حصرياً على موقع djkimo.com. احنا ملوك السوق، اصحى لينا وفوق، جامدين وسيطرنا، ما يشغلناش مخلوق، كله بدرعنا يا مدلعنا، رزقنا من الله حللنا وابتعنا. على موقع DJ المدير ترن عليه حاطط سمارة الساعة.